والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله على سياق الكلام في هذه الأيام اللي أنا عامله في مجالس الغلابة عن الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. راضي الله المستعان. أسأل الله أن يرزقني الرضا. راضي يا شيخ. أسأل الله أن يرزقني الرضا يا شيخ. راضي يا شيخ. ما أقدرش أقول ليه؟ مش راضي ليه؟ ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بالتقوى. مش في التزكية. ولكن الإنسان يقول أنا راضي. بس الرضا ده مرتبة عالية أوي يا شيخ. يعني أنت دلوقتي ساخط ولا راضي؟ لا مش ساخط إن شاء الله. ولا راضي. صابر. ممكن. لازم الاقيك راضي. احنا بنتكلم عن الرضا وقلنا في البدايه ان الرضا درجتان. الدرجه الاولى الرضا بما هو من الله سواء كان بلاء او كان نعمه، انك تبقى راضي بكل اللي يجي من ربنا انت راضي بيه. والاعلى الرضا بالله. الرضا بالله، رضينا بالله قسما. والرضا بالله هو الغنى العالي. الرضا بالله اللي هو قلنا عنه بقى استواء الحالات عنده. ان يبقى ربنا اداله وما ادالوش راضي. ابتلاء او عافاء برضه راضي، لان هو مش القضيه مش قضيه اللي جاي من ربنا، القضيه قضيه ايه؟ ربنا نفسه سبحانه وتعالى. فهو راضي بالله. وراضي بالله هو غير ناظر لما ياتيه من الله. زي ما بيقول كده، اداله ولاد ما ادالوش هو راضي. اداله فلوس ما ادالوش هو راضي. اداله صحه ما ادالوش برضه ايه؟ هو راضي، لانه مش ناظر، هو فاني عن هذا. قول لي جبت الكلام ده منين؟ من قول الله عز وجل لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. هي دي القضية. قول لي طب وده ممكن في حق الإنسان؟ يعني ممكن واحد بشر يعيش كده؟ إنه يبقى راضي بربنا وبس؟ ممكن. طب تيجي إزاي؟ تيجي إزاي دي؟ أولها وهبي، هبة من الله عز وجل. أن يفيض على قلب العبد الرضا. وتمامها كسبي. التمام الكسبي ده أجيبه منين؟ ألا أنظر إلى ما أعطيت ولا ما أعطي الآخرون. وهذه في القرآن كثير، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. انظروا لمن هو فوقكم في الدين ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا 29 نقطة في الرضا. احنا عاملين 60 نقطة في الرضا، 60 قلنا 29، فاضلين بقى ايه؟ فاضلين 30 كمان، مش كده؟ النقطة 30 أن الراضي، احنا في رضا بأقدار الله المؤلمة وفي رضا بشرع الله. يعني تقول كده، أحيانا واحد بيقول لي إن هو زوجته لما تلبس الإزدار والنقاب والبيشة وترخ والجوانتي والشراب الأسود التقيل وبنطلون، هو برضو شايف إن كده مش كفاية، هو غيران إن الناس بتشوفها كده بيبصوا لضهرها في الشارع. أقول إن الكلام ده غلط، لأن أنا راضي بشرع ربنا. لما قالوا لما سيدنا عمر قال لسيدة سودة، يا سودة إنك لا تخفين علينا، وكانت جسيمة. سيدنا النبي قال له إيه؟ قال لها إيه لما زعلت؟ إن الله قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. قال لها حتى لو شافوكي وعرفوا إن أنت سودة برضه مش مهم. ربنا أذن لك إنك أنت حتى لو هتتعرف. فهمت إزاي؟ لذلك بنقول ايه؟ الرضا بأوامره الدينية. أحيانا يبقى إنسان من جواه ساخط على ميعاد صلاة الفجر. الوقت ده صعب جدا. يقول كده جواه. فالراضي متلقي أوامر ربه الدينية وأقدار ربه القدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام. أما الساخط فيتلقاها بغير ذلك. لا يرضى إلا ما وافق طبعه. الساخط لا يرضيه إلا ما أتى على مراده. وقلنا أن قبل ذلك في 30 نقطة اللي فاتوا أن الرضا هذا الراضي رضاه لا ينفعه، يعني الانسان اللي هو ما يرضيش غير اللي يجي على مزاجه، ما يرضيش غير اللي يوافق ارادته سواء من الشرع او من القدر، ده رضا. الرضا بتاعه ده ما لهوش اجر بيه، صح ولا لو ولا لو ملوش اجر بيه. ليه؟ لانه لم يرضى به لكون الله قدره وقضاه وامر به، وانما رضي به لموافقته هواه وطمعه. فهو اذا رضي، رضي لنفسه وعن نفسه، لا بربه ولا عن ربه. 31 ان المخالفات كلها اصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها اصلها من الرضا، وهذا انما يعرفه حق المعرفه من عرف صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي. 32 ان عدم الرضا يفتح باب البدعه، والرضا يغلق عنه ذلك الباب. ولو تاملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرايتها ناشئه من عدم الرضا بالحكم الكوني او بالحكم الديني او كليهما، صح ولا لا؟ يعني لما نشوف بدع الصوفيه نشأت منين؟ عدم الرضا بذكر النبي، فابتدعوا اذكار تانية، صح ولا لا؟ مش راضيين، مش كفايه. بنقول ايه الشيعه؟ ايه اللي خرجهم لبدعه التشيع؟ انهم مش راضيين ان سيدنا ابو بكر يبقى خليفه، عايزين سيدنا علي. وهذا قدر، ربنا قدر ان سيدنا ابو بكر يبقى ايه؟ يبقى هو الخليفه. اللي مش عاجبه بقى هو اللي يضطر ان هو يعمل ايه؟ يبتدع. يبتدع. 33 أن الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه. أن الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه، فإن القضاء لا يخلو من خمسة أنواع، وهي تنقسم إلى قسمين، دينية وكونية. الخمسة هي مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم ملذة وبلايا مؤلمة. فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله، المأمورات ها والمنهيات والمباحات والنعم الملذة والأقدار المؤلمة، إذا استعمل الرضا في الخمسة يبقى دي كل الحياة، صح ولا لا؟ يبقى ده كل الدين. إذا استعمل الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المعلى. بس المهم ان زي ما قلت كده، اوامر ربنا يتلقاها بالرضا. ربنا قال له صلي خمس صلوات، انا راضي بالخمسه. 2.5% زكاه كل سنه، تمام التمام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول لك ان واحد بيقول عنده مليون جنيه، بنقول له طلع 25,000 جنيه زكاه على المليون. 25,000 كتير، والمليون مش كتير. فاهم ازاي؟ لكن هو مستكترهم على الفقراء. انه يدي واحد فقير 5,000 جنيه، ليه يعني؟ الفقير 5 جنيه كفايه، مش عاجبه ان هو يديله يطلع للفقراء 25,000 جنيه. فده بيقول كده مش راضي بالاوامر، مش راضي للنواهي. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ان هو يغض بصره. غض بصري ليه؟ ادام انا يعني وانت مفكر كل اللي يبص لها يبقى عايز يثني فيها. بس ربنا قال لك غض بصرك، تعمل ايه؟ غض بصرك، اسمع كلام. هي دي، عشان كده احنا قلنا في النقطه اللي قبل دي ان كل المعاصي تنشا من عدم الرضا، وكل الطاعات تنشا من السخط، من الرضا، من الرضا. لا، احنا قلنا في الاول عم الحاج ان الراضي عايش جنه، شايف شقته دي اجمل شقه في الدنيا، وعياله دول اجمل عيال في الدنيا، وزوجته دي اجمل امراه في العالم، راضي فعايش سعيد. اما اللي مش راضي معذب ومشتت وهيتجنن، يبص على ده يبص على ده وما يقدرش عليه فيسخط على الله. عشان كده هنقول هتيجي معانا ان السخط باب الشك في الله. قول لي لا لا لا لا، اقول لك ازاي؟ لان هو الساخط شاك في عدل الله. احنا لما جبنا سيره المليون دلوقتي في ناس عينيهم زقزقت، خدت بالك ازاي؟ فعشان كده بنقول ايه؟ ان هو باصص ربنا ادى ده مليون وده مديون. ده بقى ينفع كده؟ هو شك في عدل الله. كون ان ربنا ادى ده مليارات وده ما عندوش، ده عدل ولا ظلم؟ عدل. تخيل تقول عدل طبعا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. عدل، خليك على يقين من كده ان ده عدل، ان يدي واحد مليارات وواحد ما يدوش خالص ده ايه؟ عدل. لا تشك في ذلك، لو شكيت تكفر. خلي بالك، لا تشك في ذلك لحظة واحدة. طيب أوقن بذلك ازاي؟ ازاي أؤمن إن ده عدل؟ أسجد عقلي ده عدل بس أنا مش فاهم. طب فهمني، ولا أنا ولا أنت فاهمين، لأن أحكام الله وأقدار الله لا تعلل. ربنا له حكمة في دي، لكن الحكمة نحن لا نعلمها. ليه؟ لأن عقولنا قاصرة عن فهم هذه الحكمة. لكن في القيامة هيبان لك وهتصدق وتقول صح، أنا كنت حمار كنت فاهم. هتصدق لما تشوف الحقائق، لكن دلوقتي دماغي ما تقدرش توصلها. فلذلك بنقول أن الراضي آخذ بالحظ الوافر من الإسلام. أحسن الناس إيمانا هو هذا الراضي. الراضي 34، أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته، فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد. الرضا بيخلص العبد من مخاصمة الرب، ان انا ما اقعدش اقول لربنا، وده لا يجوز، كلام كفر ان انا اقول لربنا ليه اديت ده وما اديتش ده، ليه ابتليت ده وعافيت ده، كفر، كلام كفر والعياذ بالله. هذه المخاصمة للرب ما بتبقاش يا جماعة باللسان شرط، وانما ممكن تبقى ايه؟ تبقى جواك حتى ما تنطقش بيها، لكن موجودة. واحنا بنقول طالما انها موجوده وما نطقتش ربنا مش هيحاسبك، لكن تفسد دينك. ولابد، لنا شريطين زمان اسمهم امتحان القلوب لاظهار العيوب، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. امتحان ان ربنا سبحانه وتعالى طالما ان في قلبك حاجه لابد ان يبتليك ليظهر ما في قلبك فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بذنبك أو يطهر ما في قلبك. قلنا اللي في قلبه حاجة، يعني مثلا عمر دلوقتي، ببلاش عمر، أنا دلوقتي سمعة من جواه مش راضي بالقدر ده، هو فيه قدر وقع عليه ومن جوه قلبه هو مش راضي. والرضا مش فرض، الصبر فرض. مش صابر او مش راضي، ربنا سبحانه وتعالى يبتليه، يقدر عليه بلاء عشان يطلع اللي في قلبه ده، يا اما يرضيه يا اما يعاقبه بعدم رضاه. وصلت؟ طب صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شوف اعمل حاجه، الراجل اللي في قصه اصحاب الغار قال ايه؟ كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. هو جوه قلبه حتة نجاسة، هو ما زناش ولا لمسها، وإنما اللي حصل إيه؟ يحبها، بس حبها ده زنا القلب. مش الرسول قال إيه؟ كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك؟ لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يبقى القلب يهوى ويتمنى ده ايه؟ زنا القلب. القلب بيزني، عشان بقى الناس النهارده بيتكلموا في الحب والعشق. الحب ده اسمه ايه؟ قول يا زنا. خايف ليه؟ زنا. اوعى تكون بتزني. اللي يحب واحده غير مراته يبقى ايه؟ او غير حلاله. اللي يحب واحده غير حلاله يبقى زنا، زنا القلب. الراجل ده بيحبها، قال فراودتها عن نفسها فامتنعت، يبقى زنا؟ ما زناش. ما لمسهاش، وانما كل الموضوع انه ايه؟ قلبه بيحبها. الراجل ده فيما يبدو والله اعلم كان تقي. فليش عمر؟ اكيد. بدليل ايه؟ ان لما جلس بين رجليها وقالت له اتقي الله قام. لو مش تقي مش ما يقومش. لا ده انت خدت 120، هي طلبت منه 100 اداها 1000 اعطته 120. لكن لما قالت له اتقي الله قام، لا ومعترف، قال فقمت عنها وهي احب الناس الي، قام هو بيحبها. فجواه مرض اللي هو ايه؟ حبها، انه بيشتهيها. فابتلاها الله بسنه حتى اتته وطلبت المراه. فابتلاه الله، قال انت عايز تزني؟ طبعا ازني بقى. ولكن لكونه تقي لم يستطع ان يزني. زائد انه ما استطاعش طلعت من دماغه، قلت خلاص. قل لي ما بيقول قمت انا وهي احب الناس الي، بس ما مش عايز يزني كده. لانه لو عايز كان ايه؟ كان زلم. احنا الفرصه دي ما تجيش تاني. يبقى طهر الله قلبه من حب الزنا بالبلاء. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم تب علينا في عفو وعافيه. الشاهد ايه؟ ان اللي مش راضي ومن جواه ربنا مش هيحاسبه عليه، بس هيبتليه عشان يطلع اللي جواه. قلت لكم القصه دي قبل كده برضو كتير، مشهوره. الراجل كان معرفتنا بني مسجد، والراجل الطيب ده كان عنده يرزق باولاد، والاولاد الولد ده يجي عنده سنتين ثلاث سنين ويموت. 8 اولاد بالطريقه دي، الولد يتولد ويعيش سنتين ثلاثة ويموت، سنتين ثلاثة ويموت. عشت ولد واحد وصل الثانوية العامة، وقبل الواد ده وبعديه كل أولاده بيموتوا، ما فضلش غير الواد ده، كان في الثانوية العامة عنده 18 سنة ومرض. وكنا في طول الوقت نقول له إيه؟ راضي؟ يقول إيه؟ راضي. يا عم ربنا يكرمك ولادك اللي ماتوا دول في ميزان حسناتك إن شاء الله، أنت راضي؟ يقول إيه؟ راضي. يبدو ان هو جواه ما كانش ايه؟ ما كانش راضي، كان ساخط. الولد ابو 18 سنه ده مات. انا بقول لك شفته بعيني وهو واقف على السطوح بيرمي ازايز الدواء الادويه في السماء ويقول كلام كفر. يبقى جواه ساخط، فيبتليه لا عشان يطلع اللي جواه. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. 35 الأخيرة أنا أكتفي بها، أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه. لذلك فكل ما في الكون موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرضى بما رضي به ربه كان الحكم عليه أنه غير راض بأسماء الله وصفاته. فلم يرضه ربا. خطيرة دي صح؟ خطيرة. عمر مريض، ده موجب اسمه الشافي صح؟ ما هو هنقول الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا ايه؟ هي اصلها امرضني. هو يطعمني يسقيني يميتني يحييني، تبقى ايه؟ امرضني. بس ما قالش امرضني تأدبا، مرضت، قال مرضت تأدبا مع الله فهو يشفيني. فالذي يمرض ويشفي مين؟ الله. على مقتضى اسمائه وصفاته. فاللي يبقى مش راضي يبقى مش عاجباه اسماء ربنا وصفاته. افتكر دلوقتي ما قدامكش غير انك تقول راضي، وايه اللي هديك بالقلم؟ راضي؟ راضي. انا راضي. الله يرحمها حماتي قالت لي لو قطعني حتت برضه انا بحبه. حتت برضه تبقى راضي. قال له كده سعيد بن جبير لما الحجاج هيقتله، قال له اذا كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، انا لستك. لازم تبقى معتقد هذا تماما بيقين. نسال الله ان يرزقنا الرضا ويجعلنا من اهله. راضي الله المستعان. صعبه. نسال الله ان يرضيك. اللهم رضي عبدك. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اللهم ارفعنا الى مقام الرضا. اللهم اجعلنا من عبادك الراضين. احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم. سر اسرار السعاده.